إن تكن الخطيئة أو تكن الحسنة أو تكن الفعلة الجميلة أو الفعلة القبيحة، إن تكن مثقال ذرة، ليس هناك شيء أصغر من الذرة، لأن الذرة يمكن ترى في العين مع الشمس لكن ما تحس، ما تحمل، ولا يحس بها الإنسان ثقلا، وليس لها جرم، أنها أصغر ما يمكن. وقال العلماء المراد بالذرة هنا ما يرى من أثر الشمس إذا دخلت مع قوة إلى مكان مظلم، يرى في طريق الشمس أشياء دقيقة، الواحدة منها ذرة. إن تكو مثقال يعني وزن ذرة في الصغر وفي الخفاء، فتكون في صخرة ذرة وعلى صخرة عظيمة، هل لها أثر أو ترى؟ أو في السماوات في العلو، أو في الأرض في أسفل السافلين، يأتي بها الله حينما يحضر العبد بين يدي ربه لتقريره بحسناته وسيئاته ومحاسبته، تحضر الذرة لا تذهب. مثقال حبة من خردل، مثقال حبة من خردل هي نفس الذرة التي لا ترى إلا بمرور الشمس، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. قد يقول قائل أليست الصخرة في السماوات أو في الأرض؟ فلما قيل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض؟ نقول لا، قال المفسرون رحمهم الله وممن قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، قال هذه الصخرة ليست في السماوات ولا في الأرض، وإنما هي صخرة تحت الأراضين السبع، صخرة تحمل الأراضين السبع. قيل هذا، وقيل المراد أي صخرة كانت، لأن الصخرة صماء والذرة والخردلة عليها يسيرة فلا ترى في جانب كبر الصخرة، فالله أعلم. أو في السماوات، مثقال حبة من خردل في السماوات، أو في الأرض، يأتي بها الله لا تذهب. وكما قال الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني يجده مثقال الذرة من خير يجده في ميزان حسناته، ومثقال الذرة من شر يجده مع سيئاته إن لم يعفو الله عنه، لأن الحسنات لا يذهب منها شيء، كلها تحفظ وتضاعف، والسيئات قد يعفو الله جل وعلا عنها كرما بحسنات العبد وأعماله الطيبة. يأتي بها الله متى؟ يوم القيامة، فيحاسب عليها العبد إن شاء. إن الله لطيف باستخراجها، لطيف يدرك جل وعلا الشيء وإن دق، لأن المرء قد يرى الشيء لكن ما يستطيع إخراجه لأنه شيء يسير يرى، لكن استخلاصه واستخراجه من مكانه هذا فيه صعوبة على العبد، لكن الله جل وعلا لا يصعب عليه شيء. إن الله لطيف باستخراج ما خفي، خبير بمكانها، خبير بها جل وعلا، هذه المثقال الحبة من الخردل. وفي هذه الآية دلالة على شمول علم الله جل وعلا بكل شيء وإن دق وخفي، فلا يخفى على الله شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الشيء الذي يحك في النفس أو في القلب الله جل وعلا يعلمه تعالى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة، بعد أن أمره بتوحيد الله ونهاه عن الشرك وبين له أن ما عمله من حسنة سيحضر وما عمله من سيئة سيحضر وإن دق، قال له يا بني احفظ نفسك وزك نفسك بالأعمال الصالحة، وأهمها بعد الشهادتين إقام الصلاة. يا بني أقم الصلاة، وفرق بين أن يقول له صل أو بين أن يقول له أقم الصلاة، تأديتها شيء وإقامتها شيء آخر. كثير من يؤدي الصلاة وقليل من يقيمها، والصلاة التي تنفع هي الصلاة التي يقيمها العبد بطهارتها اللازمة لها وبخشوعها وبحضور القلب وبتأمل القراءة والذكر فيها والإقبال على الله جل وعلا، بهذا تكمل الصلاة. وأما إذا كانت مجرد فعل فهذه قد لا تنفع صاحبها إطلاقا، وكما ورد تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وهناك من يصلي ولا قيمة لصلاته لا تنفعه، فالمنافقون كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلفه، وقال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني يصلون. فالمهم هو إقام الصلاة لا فعلها، فيجتهد العبد في نفسه ليقيم الصلاة كما أمر الله جل وعلا وكما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم وكما صلى عليه الصلاة والسلام في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف. أولى ما يكون المرء كاملا في نفسه مؤديا لما أمره الله جل وعلا به، ثم يسعى في كمال الآخرين، يسعى في نفع الآخرين. وأمر بالمعروف، مر بالمعروف، والمعروف ما عرف في الشرع حسنه من طاعة الله جل وعلا. وانهى عن المنكر، لا تكن آمرا فقط بل وكذا ناهيا، إذا رأيت المنكر فانهى عنه ولا تسكت ولا تقل يأتيه غيري ينهاه، ولا تقل هذا ليس إلي، بل أكد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تستطيع أن تغير المنكر بيدك إذا كان في ولايتك، في بيتك، عند من تستطيع أن تأمره وتنهاه، لك ولاية عليه بيدك. ما تستطيع عند جارك، عند صاحبك، غيره بلسانك، ناصحه. أنت لا تستطيع أن تزيل المنكر من بيته، ولكن انصحه بلسانك، حثه على الخير، ونفره وخوفه من عاقبة الشر. أنت تخشى إن غيرت المنكر بلسانك وتكلمت من الأذى، ولا تستطيع ولا تتحمل، فغيره بقلبك، أبغض المنكر وصاحبه بقلبك، ولا تستأنس لصاحب المنكر وتميل إليه، أبغضه لأنه واقع في المنكر، أبغضه لله. أحب الرجل الصالح لله وأبغض الرجل الفاسق لله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق خصال الإيمان وأقواها أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وأن تكره المرأة لا تكرهه إلا لله، لا من يسيء إليك بشيء ولكن لأنه واقع في المعصية. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، كن نافعا لإخوانك، داعيا إلى الله على حسب استطاعتك، واصبر على ما أصابك. الآمر والناهي لا بد أن يناله شيء من الأذى، إما ضرب أو حبس أو شتم أو تهكم أو سخرية يسخر به، فعليه أن يصبر، لأنه ناله ما ناله لأجل الله جل وعلا، لا لتفريط منه، لا لأنه يستحق اللوم، لا لأنه سليط اللسان، لا لأنه يؤذي الجيران، لا، وإنما ناله ما ناله لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فيصبر على ما أصابه لأنه من أجل الله جل وعلا، كما صبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا له في قوله عز من قائل: واصبر كما صبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم، أولو القوة بالإيمان والطاعة، أهل الصبر والتحمل. وأما ضعيف الإيمان فهو عند ما يناله شيء من الأذى وإن كان يسير يكف ويتوقف ويعرض عن الناس، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في إيمانه وأمره ونهيه ونصحه وإرشاده وتوجيهه ومخالطته للناس أحب إلى الله من مؤمن منزوي في زاويته لا يعلم عنه أحد أو لا يتصل بأحد، لا ينفع ولا يضر. واصبر على ما أصابك، دليل على أن من قام بهذه الأمور لا بد وأن يصيبه شيء من الأذى، فعليه أن يصبر. إن ذلك من عزم الأمور، إن هذه الأمور التي ذكرها إقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزائم الأمور، من الأمور التي عزم الله جل وعلا بإيجابها على العباد، وأنها مشروعة في جميع الشرائع كما أنها مشروعة عندنا. فلقمان عليه السلام يوصي بها ابنه، والصلاة مشروعة في جميع الشرائع لكن أفعالها تختلف عن أفعالها عندنا، من شريعة لشريعة تختلف في الفعل، وإلا فالصلاة ثابتة في جميع الشرائع كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إن ذلك يعني هذه الأمور العظام من عزائم الأمور، مما عزم الله جل وعلا على العباد في أن يقوموا بها ولا يتساهلوا بها، لأن الصلاة فيها صلاح المرء بنفسه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه صلاح المجتمع. لا يصلح المجتمع وتستقيم حاله ويأمن على نفسه وماله إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن بعض العباد فطرهم الله جل وعلا على الشقاء، يحبون الشقاء ويحبون الأذى والتسلط، يميلون إلى ذلك بطباعهم إذا لم يخافوا وإذا لم يؤخذ على أيديهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. لا بد أن يؤخذ على يد الجاهل وعلى يد الظالم، وهذا هو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من الأبواب العظيمة في الإسلام. ولا تستقيم البلاد ولا تهنأ حال العباد إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا قال الله جل وعلا عن لقمان: إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تصعر، فيها قراءتان: ولا تصعر ولا تصاعر. والصعر هو الميل، يقال صعر خده أو صاعر خده إذا أمال وجهه، ويقال أصاب البعير صعر، إذا أصابه داء يلوي عنقه، يميل عنقه، ما يستطيع البعير من هذا الداء أن يكون رأسه بسمت رقبته، وإنما يكون فيه ميلان. وتصعر بمعنى تميل. وأتى بهذه الوصية بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للفت العبد، لأنه إذا كان آمرا ناهيا صالحا في نفسه لا يتكبر على عباد الله، لا يقول أنا آمرهم وأنهاهم ويرى أنه أعظم منهم أو أكبر منهم، بل عليه أن يتواضع. فعن ابن عباس رضي الله عنه: ولا تصعر خدك، لا تتكبر فتحقر عباد الله، وتعرض عنهم إذا كلموك. وعنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: هو الذي إذا سلم عليه لوى عنقه كالمستكبر. وقيل المعنى: لا تصعر خدك، لا تميل عنقك إذا تكلم عندك بشخص من باب احتقاره وازدرائه، كأنك بإشارتك هذه تقول إنه لا قيمة له. وما يقول هذا إلا من يتكبر. ولا تصعر خدك للناس، حذره من الكبر والتعاظم لئلا يبغضه الله جل وعلا ويمقته ويكرهه العباد. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبر حق الله جل وعلا وهو المتصف به فهو المتكبر. ولا يرضى من عباده أن ينازعوه صفته جل وعلا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تكن متخايل عندك شيء من الخيلاء، ترى الناس دونك. فينهى عن أن يتكبر على الناس، وينهى عن الإعجاب بنفسه. لا تعجب بنفسك، ارجع إلى نفسك وانظر ماذا كان أصلك: نطفة ثم علقة، وإلى أين تؤول؟ إلى جيفة. ومن أين خرجت؟ مررت بمجرى البول مرتين. فمن هذا شأنه؟ لا يليق به أن ينازع الله جل وعلا صفاته التكبر والعظمة لله جل وعلا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال يختال في مشيته، فخور يفخر على الناس بقوله أو بتعداد ما أنعم الله عليه به على سبيل التعاظم والتكبر على الناس. وأما تعداد النعم على سبيل الاعتراف بها لله جل وعلا فقد أمر الله جل وعلا به في قوله: وأما بنعمة ربك فحدث. ولا تمشي في الأرض مرحا، ثم علل نهيه عن هذا بقوله إن الله لا يحب كل مختال في مشيته، فخور على الناس متعاظم عليهم. واقصد في مشيك، اقصد، والقصد الوسط، مشيه بين مشيتين، مشية الدبيب هذه منهي عنها، الضعف وإظهار الخشوع في الممشى، خشوع جوارح بدون خشوع قلب، هذه منهي عنها. والإسراع الزائد منهي عنه. يقول فلا يدب دبيب وسطا بين الأمرين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع، يعني سرعة محدودة، سرعة بين الدبيب، لا يدب دبيبا ولا يركض ركضا، بل يكون وسطا بينهما ويعطي شيء من القوة، لأن الدبيب يعطي شيء من الخور والضعف وعدم الاستطاعة، كما أن السرعة الزائدة تنم عن جهل الرجل وعدم تأنيه وإدراكه للأمور. فالمطلوب المشية الوسط، ولذا قال واقصد في مشيك، كما يقال اقتصد في نفقتك، يعني لتكن نفقتك بين الإسراف والتقتير، لا تقتر فتكون بخيلا شحيحا، ولا تسرف، فالإسراف من فعل الشياطين وإخوانهم. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، لا ترفع صوتك وتجهر بالصوت فينفر عنك من حولك، بحيث يكون صوتك على قدر الحاجة، على قدر حاجة من تخاطبه وحسب من تخاطب. إذا كان واحد تسمعه الكلام ولا يتعدى إلى غيره، وإن كان أكثر من واحد فبحسب الحاجة. لا ترفع صوتك رفعا زائدا، فقد مقت الله رفع الصوت بقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واغضض من صوتك، يعني انقص واخفضه ولا تتكلف في رفعه، فإن الجهر بأكثر من الحاجة يؤذي السامع. والله جل وعلا يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وكانوا في الجاهلية يمتدحون أنفسهم برفع أصواتهم، وأن الصوت يعلو على من حوله، وهذه من صفة الجاهلية. قال تعالى: إن أنكر الأصوات، أي أقبح الأصوات وأفحش الأصوات، لصوت الحمير. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بالحيوانات الخسيسة، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نهى صلى الله عليه وسلم أن يعود المرء في هبته، ومثل صلى الله عليه وسلم من يعود في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه، ومثل جعل من يماثل الكلب مثل السوء، وكذلك من يماثل الحمار في رفع الصوت. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فصوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق، وهذه أصوات أهل النار في النار والعياذ بالله. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، تحذير من رفع الصوت بلا حاجة. وفي هذه الآيات آداب عظيمة وحكم ساقها الله جل وعلا على لسان لقمان لابنه، وقصها الله جل وعلا على عباده ليأخذوا بها. فابتدأه بالنهي عن أقبح القبائح الذي هو الشرك، وأنهاه بحسن الأدب في مخاطبة الجليس ومن تخاطبه، بأن يكون بأدب ورفق ولين، ووجه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجه بأن يكون المرء قائما بأمر الله حريصا على نفع عباد الله. وكما ورد: الخلق عيال الله، أي أن الله جل وعلا يعولهم ويتولاهم، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. كلما كان المرء فيه نفع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا والصبر والتحمل، كلما كان أحب إلى الله جل وعلا، وهي وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، الصلاح في النفس والسعي في إصلاح الآخرين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.